عماد تتقيا ما سوى معي قرآني ما سوى معي إيماني يا ربي ماشي ما دمت دليلي تهدي دربي وسبيلي ماشي ما دمت دليلي تهدي دربي يمحو ليلي وظلامي ماشي والنور أمامي يمحو ليلي وظلامي أنت ربي يا ربي يا رب نور دربي يا ربي يا رب ماشي ومعي قرآني ماشي ومعي والذنب كبير ماشي والعمر قصير والذنب كبير أنت غافر يا ربي يا رب لي وساتر يا ربي يا رب ماشي ومعي قرآني ماشي ومعي ماشي ومعي قرآن.